خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة عن الزوج المسيطر والمهيمن على البيت، اللي بيخاف يعبر عن مشاعره بالحب تجاه زوجته، بيعتبرها نوع من أنواع الضعف، لأنه هو الراجل وهو المفروض يكون مسيطر على البيت، وإن هو طبعا القائد بتاع البيت مش زوجته. لازم يعبر الراجل عن مشاعره بالحب للزوجة والأولاد، ده مش هيقلل من شخصيته. نسمع مع بعض الدكتور محمد سيد خليل، أستاذ علم النفس استشاري التنمية البشرية. لو نفتكر فيلم اسمه شيء من الخوف، أو الفيلم المشهور بالمظاهرة اللي كانت بتقول جواز عتريس من فؤادة باطل، إيه المشكلة اللي كانت عند البطل في قصة الفيلم ده؟ المشكلة ان هو كان انسان بيحب، عنده عواطف، بس كان حسب الثقافة اللي هو عايش فيها والمجتمع اللي هو عايش فيه، عيب ان الراجل يعبر عن مشاعر الحب نحو المرأة. وفي الحقيقة الكلام دون خاطئ، لان المجتمع ده بيعتبر ان الراجل اللي يعبر عن مشاعر ايجابية نحو المرأة فده حالة من حالات الضعف. هنلاقي الحكاية دي برضو كانت موجودة في ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين والسكرية وهكذا، أما كان السيد عمره ما يقول كلمة حلوة للست أمينة، بالرغم أنه هو عنده مشاعر حلوة ناحيتها، لأن كان بيعتبر أنه لازم يبقى وشه متخشب وصوته أجش ولا يعبر إطلاقا عن مشاعر الحب ناحية زوجته. وفي الحقيقة من غير ما نعبر عن مشاعر الحب حياتنا هتبقى جافة تماما، وهيحدث فجوة كبيرة بين الزوج وزوجته. وعشان كده مهم قوي ان هو يعبر ويأكد على وصول المشاعر، مش فعلا بس، فعلا وقولا. يعني مش كفاية ان واحد يقول انا ما انا بعمل كل حاجة دي ليه، ما هي مفروض تستنتج ان انا بحبها، لان انا بشتغل وبروح وباجي وبتعب وبعمل الحاجات دي كلها ليه، بعملها علشان اسرتي. الكلام ده مظبوط، بس يا سيدي اعتبر انها اخطأت في الاستنتاج. انت من حقك ان انت تعبر عن مشاعرك الايجابية نحوها، وكون ان انت بتقول لزوجتك ان انت بتحبها وبتقدرها وعارف قيمتها وعارف اهميتها في البيت، ده مش معناه ابدا ان انت في حالة ضعف، ده بالعكس، القوي هو الذي يستطيع أن يعبر عن مشاعره، وإن تعبير عن المشاعر لا تمثل ضعف على الإطلاق. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.